لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري، وهو التجرد. سميت عارية لتجردها عن العوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قد عقد المؤلف رحمه الله بابا للعارية، وقال: العارية تنطق بتخفيف الياء وبتشديدها، ويقال عارية ويقال عارية، وهي مأخوذة من العري وهو التجرد، ويقال فلان عاري إذا تجرد من ملابسه. وهذا العقد عقد العارية عاري لأنه متجرد عن العوض، فالمعير لا يأخذ عوضا على المستعير عندما يعيره شيئا من متاع أو غيره. وهي إباحة في عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. قال في تعريفها شرعا اصطلاحا عند الفقهاء، قال: العارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. إباحة نفع عين، وإباحة تخرج التمليك، فإن الإجارة تمليك، وأما العارية فهي إباحة، فالمستعير لا يملك المنفعة وإنما يستحقها من دون تملك لها، وإباحة نفع وليس عين. وهذه العين يشترط فيها أن تكون مما يحل الانتفاع به، فلو أعار إنسان لآخر آلة له فهذه العارية محرمة ولا تصح، لأنه يشترط في العارية أن تكون مما يباح الانتفاع به. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي بعد استيفاء هذا النفع. أما إذا كانت تستهلك في الاستعارة فليست عارية. لو أن إنسان أعار طعاما فلا يصح، لأن الطعام لا يبقى بعد الانتفاع به، وإنما الانتفاع به هو استهلاكه. فمن شرط العين المعارة أن تكون مما يبقى بعد الاستيفاء، كما لو أعاره سيارة ليركبها، أو أعاره دارا ليسكنها، أو أعاره صحنا ليضع فيه طعامه، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تستخدم وتبقى بعد الاستخدام لا تستهلك، ليردها على مالكها كما أخذها. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليه يدل عليها. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، أي أن العارية تنعقد بكل ما يدل عليها، كما لو قال: أعرتك هذه السيارة، أو أبحت لك الانتفاع بهذه الدار، أو قال: احمل على هذه الدابة متاعك، وكل ما يدل على هذا المعنى الذي يقصد منه الانتفاع من دون تملك فإنه يصلح لفظا من ألفاظ العارية، أو كان فعلا كما لو أعطاه مفاتيح السيارة، إنسان مثلا رآه محتاج للانتفاع بالسيارة، عنده مشاوير في هذا اليوم، فقام وسلمهم مفاتيح السيارة، فيفهم من هذا أنه قصد إعارته. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، وأهلية مستعير للتبرع له. قال ويشترط في العارية بشروط، منها أهلية المعير للتبرع، بمعنى أن يكون تام الأهلية، بالغا عاقلا رشيدا، لأن العارية تبرع لأن تعطي مالك لشخص، إذا كان المتبرع أو المعير قاصر الآلية فلا تصح، إذا كان سفيها أو مجنونا أو صبيا فإن العارية لا تصح، لأن هؤلاء لا يملكون التصرف في المال، وهذا تصرف فيه ضرر على المعير، فلا يكون إلا ممن يعرف هذا الضرر، ذلك أنه يخرج ماله لينتفع به الغير، فلا بد أن يكون مدركا لهذا المعنى وواعيا للتبرع في هذا الجزء من ماله، فلا بد أن يكون تام الأهلية بالغا عاقلا رشيدا. فلو أن إنسانا أعار شيئا من ماله وهو سفيه فلا تصح هذه العارية، أو كان صبيا فلا تصح هذه العارية، لأنها ضرر في حق المعير وهو ليس أهلا للتبرع. قال وكذلك يشترط أهلية المستعير للتبرع له، بمعنى أن يكون المستعير أهلا للقبول، لأن العارية مضمونة، ولو لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا بد أن يكون المستعير أهلا لتحمل الضمان، فلو أن صبيا استعار شيئا فإن هذا الشيء عرضة لأن يتلف، فحينئذ يكون عليه الضمان، فلا يصح أن يعار، فلا بد من أن يكون المستعير أيضا أهلا للتبرع له، ويكون يدرك القبول وما يترتب عليه. وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ثم قال العارية حكمها الاستحباب، لأنها من القرب وهي مندوب إليها، لأن الإنسان إذا أعار غيره يسر له الانتفاع ولم يضطره إلى أن يشتري هذا الشيء أو يستأجر، فهي من المستحبات لأن فيها تسهيل للناس في أمورهم، فلو أن إنسان أعار خيمة لأخيه لينصبها في موسم الحج مثلا، أو أعاره سيارة ليركبها، فإنه وفر عليه الشراء والاستئجار، فهي من الأمور المستحبة، وهي من عقود الإرفاق في الفقه الإسلامي، فكان بدلها من الأمور المستحبة. وذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون، قال المفسرون في هذا إنهم يمنعون إعارة مثل الدلو والرشا والإناء، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب العارية عند الحاجة إليها، ولكن قال جمهور العلماء هو الاستحباب، وهي نوع من التعاون والتكافل الاجتماعي. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فهي إحسان ومعروف قدمه الإنسان لأخيه دون أن يضطره إلى دفع مبالغ وتكلف تبعات. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوهما إلا البضع، لأن الوطى لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، هذا تنبيه على الشرط الثالث، وهو أن تكون العارية نفعها مباحا. اشترط فيما يعار أن يكون فيه منفعة مباحة، أما لو كان نفعه محرم فلا يجوز. مثل ما فيه نفع مباح قال كالدار للسكنة وكالعبد للخدمة وكالدابة للركوب وكالثوب لللبس وما شابه ذلك من الأمور، وكحلي المرأة، ومن الأمور المشهورة أن تعير المرأة مصاغها لمن تحتاجه في مناسبة ونحوها، حتى إن كثيرا من أهل العلم يرون أن زكاة الحلي هو إعارتها، الحلي الملبوس يرون أن زكاته هي إعارته، فكان بهذا تيسير للناس وتسهيل لهم، بدلا من أن تضطر المرأة لشراء حلي يكلف الآلاف تستعيره لمدة ليلة ثم ترده إلى صاحبه أو صاحبته من الغد، وتوفر على نفسها التكاليف المالية الباهظة. قال إلا البضع، والبضع المراد به الفرج، فهذا لا يجوز إعارته، وإن كان نفعه مباح فإن الإنسان إذا عقد على امرأة حل له الانتفاع بها، لكن هذا لا يجوز إعارته لأنه لا يستحل إلا بعقد النكاح أو ملك يمين، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، وما عداه فممنوع، فلا يستحل البضع إلا بملك اليمين أو عقد النكاح. قال وكذلك العبد المسلم لا يجوز إعارته لكافر، وإن كان نفع العبد المسلم مباح لكن إعارته للكافر فيه إذلال له ولدينه، فالكافر لا يستذل المسلم بالخدمة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم للكافر لأن هذا فيه صغار له، وهذا لا يجوز، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، يعني أن الإنسان إذا كان محرما فلا يصلح أن تعيره صيدا، لأن المحرم محرم عليه الصيد فلا ينتفع بالصيد، كان عندك عصافير أو غزلان اصطدتها وأنت لست محرم أعرتها لصاحب لك وهو محرم فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز انتفاع المحرمين بالصيد، هذا إذا كانوا خارج الحرم، وأما داخل الحرم فلا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم. قال كمخيط ونحوه كمخيط، أي أن الإنسان إذا كان محرما وأراد أن يستعير مخيطا ليلبسه وهو محرم فلا، لأن هذا عرضة لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، هذا إذا كان معه ملابس الإحرام، أما إذا لم يكن عنده يريد أن يستر عورته ونحو ذلك فلا بأس. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها. قال وكذلك لا يجوز أن تعار المرأة الشابة لتخدم عند غير المرأة أو المحرم. قال وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم. إذا كان إنسان عنده أمة وهي شابة فلا يجوز أن يعيرها لتخدم عند إنسان أجنبي، عند رجل أجنبي، وأما عند قريب لها كأبيها أو عمها أو خالها أو أخيها وهم أحرار فيجوز أن يعيرهم، يعيرها الإنسان لها، أو أن يعيرها إلى امرأة لأنها مأمونة عليها، وهؤلاء مأمون عليها. أما لو كانت عند رجل أجنبي فإنه لا يجوز لأنه لا يؤمن عليها، فيخشى عليها من أن يطمع بها ويحاول الاعتداء على عرضها. قال ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى أن تعار، لو كان إنسان عنده أمع عجوز فلا بأس أن يعيرها لرجل أجنبي تخدم عنده، أو إعارتها لامرأة أو من محارمها لأنه حينئذ مأمون عليها. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. قال وللمعير الرجوع متى شاء، هذا يبين لنا أن عقد العارية عقد جائز، وأن المعير له أن يرجع في عاريته متى شاء، إلا إذا ترتب على هذا الرجوع ضرر بالمستعير. مثل له بمثال، قال لو كان أذن له في العارية بأن يشغل العين المعارة بشيء يستضر الرجوع، كما لو أذن له بحمل متاعه في سفينة، أعاره سفينة وأذن له بحمل هذا المتاع من جدة إلى ينبع، فلما صار في عرض البحر قال أنا رجعت في عارية، نزل عفشه، نزل وين؟ في لجة البحر، ما يصلح هذا، هذا ضرر، فحينئذ لا يملك الرجوع حتى يصل إلى مكان يأمن فيه المستعير من الضرر. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. مثال آخر، قال لو أن إنسان أعار جاره أن يضع أطراف خشبه على جداره يسقف عليها فلا يرجع في هذه العارية حتى ينهدم المبنى، فما دامت الخشب على الجدار فلا يملك المعير الرجوع فيها، لأنه ترتب عليها تسقيف وبناء، والرجوع فيها فيه ضرر على المستعير، فلا يملك الرجوع حينئذ إلا إذا أزيلت هذه الأخشاب وأراد أن يضعها مرة ثانية فإنه يملك الرجوع ويقول لا، ك كما لو إنسان مثلا عمر وسقف بيته ووضع السقف على جدار جاره وبعد 10 سنوات انهار المبنى او اراد ان يجدد البناء ويبني بناء اقوى فاراد ان يعيد الاستفادة من جاره من جدار الجار فانه اذا تراجع المعير في عاريته فانه حينئذ ينتهي عقد العارية. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاه بحكم العارية واجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. يقول ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاءه بحكم العارية فواجب كونه بلا أجرة. يعني لو أن إنسان أعار شخصا حائطا كما قلنا ثم رجع في هذه العارية فقلنا إنه لا يملك الرجوع حتى يسقط الحائط، قالوا هل له أجرة؟ قال لا، لأن وضع هذه الأخشاب على الحائط مبني على عقد سابق هو العارية فترتب عليه مقتضى العقد وهو استمرار الانتفاع حتى يزول هذا البناء، فهي وضعت وضعا صحيحا مبنيا على عارية فتبقى كما اتفق عليه وإزالتها ضرر بالمستعير. الصورة الثانية يقول لو أن إنسان أعار شخصا أرضا ليزرعها فلما زرعها ونبت هذا الزرع رجع المعير وقال نظف زرعك، شيل الزرع من المزرعة من الأرض، أنا أريد أن أستفيد من أرضي وأنت قلع زرعك، قال يبقى بأجرة المثل إلى وقت الحصاد جمعا بين الحقين. لماذا؟ قال لأنه يمكن إزالته والضرر بالنسبة للزارع يسير ليس كوضع الخشب، فنجمع بين حق الزارع المستعير وبين حق المعير صاحب الأرض، فيبقى من حين رجوعه إلى وقت الحصاد بأجرة المثل، بأجرة المثل جمعا بين حق المعير والمستعير. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. قال ولا يرد الخشب إن سقط إلا بإذنه، يعني لو أن الإنسان الذي استعار جدارا ليضع عليه خشبا سقط هذا الحائط ثم بناه صاحبه مرة ثانية، فهل لصاحب الخشب أن يضعها مرة ثانية؟ قال لا، لا يضعها إلا بعارية جديدة، إلا بعقد جديد وعارية جديدة، فلا بد أن يأذن له في وضعها، فإن لم يأذن له فلا حق له إلا إذا كان مضطرا، وهذا سبق أن تكلمنا عنه لأن الأصل في هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يمكن جاره من استفادة من جداره. العلماء في هذا قالوا هل هو على سبيل الإزام أو على سبيل الاستحباب؟ بعض أهل العلم قالوا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره، وإن أبى فإن الحاكم يجبره على ذلك، على وضع خشبه على جدار جاره. إذا كان هذا الجار صاحب الخشب لا فرصة له في التسليف إلا بوضع الخشب في جدار جار، ففي هذه الحال يعتبر ضرورة تدعو إلى الاستفادة من جدار الجار. أما إذا كان عنده فرصة يستطيع يبني جدارا آخر أو من ناحية أخرى أو يضع الخشب بشكل آخر، فإنه لا يجبر صاحب الجدار على تمكين جاره، وإنما هو من باب الاستحباب. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير مستعيرة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: وتضمن العارية، تضمن إذا تلفت في غير مستعيرة له. ولو أن إنسان استعار سيارة صغيرة لأجل الركوب عليها فقام وحملها إسمنت فخربت، فعلى المستعير الضمان لأنه استعملها في غير مستعيرة له. أو إنسان استعار دارا أو شقة ليسكنها فاتخذها مستودع لأنابيب غاز أو مستودع لأخشاب أو ما شبه ذلك، فإن عليه الضمان لأنه أساء استخدامها. وكذلك إذا تلفت في غير ما استعيرت له ولو لم يرهقها، لو كان استعماله لها استعمالا معتادا لكنه غير المقصود بالعارية، فإن عليه الضمان بقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرق. يقول: لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرق. يقول: إن المستعير من المستأجر لا ضمان عليه، المستأجر أعار على شخص آخر فحولها إلى مستودع أو مكان معرض تجاري أو مكتب، فهذا استغلها في غير مستعيرة له. ففي هذه الحال لا ضمان على المستعير وإنما الضمان على المستأجر، لأنه تصرف فيها في غير ما أذن له فيه. كذلك يستثنى من الضمان لو أن إنسان استعار كتب علم موقوفة على مكتبة أو على مسجد فاستعارها لقراءتها فلا ضمان عليه إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فمثلها كما تضمن في الإتلاف. قال: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفها. يقول: إذا وجب الضمان على المستعير فكيف يكون؟ هل هو وقت العارية أو وقت التلف؟ قال: لا، المعتبر وقت التلف. قد يكون يوم استعارة تساوي 50 ويوم أن تلفت صارت تساوي 70 وقت التلف، فالمعتبر هو وقت الاستعارة أو وقت التلف؟ قال: بل وقت تلفها، لأنه هو وقت وجوب الضمان، فتضمن بقيمتها إلا إذا كانت مثلية فتضمن بمثلها. كما لو أن إنسان استعار ميزان مثلا